دون أن ندخل في تفصيل كيف شبه لهم وعلى من من الناس ألقي شبهه، فهذا التفصيل لم نكلف الإيمان به، إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل. شيخنا، لكم تعليق على هذا؟ بارك الله فيكم. يعني إذا ثبتت القصة عن ابن عباس فلا مانع أن تكون هناك، يعني يكون هناك شيء من الإسرائيليات، لكن يعني ظاهر أنها يعني أقل ما يقال فيها أنه حسن الإسناد، لذلك يعني الإنكار نحن لا نأخذ منها حكم الأحكام حتى يقال أن هذه يعني نناقشها، ولا نأخذ ولا نثبت عقيدة بها أيضا، لأنها يعني غاية ما فيها من الإسرائيليات. ابن عباس لم يكن موجودا معهم، وهذا من أخبار بني إسرائيل. نعم. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. قال رحمة الله عليه، وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. شيخنا أبو مالك من يقصد به إن تيسركم؟ بارك الله فيكم. مرة أخرى. شيخنا قال: وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة. ما أدري هل هو أبو مالك الأشجعي إذا كان صحابي، نعم، أو إذا أبو مالك الراوي يعني كثير من التفسير عن ابن مسعود وابن عباس. على كل حال تراجع. نعم شيخنا، جزاك الله خير. قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتاب. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. ثم نقل الحافظ ابن كثير، قال أحمد شاكر: ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات من الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى، نذكر منها: عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: هي في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. قال أحمد شاكر: وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت كما ترى، مع علامة تعجب.